ورزقه من حيث لا يحتسب. بشرط يلزم الاستغفار. تريد سعر الرزق، تريد تفريج هموم، تريد كشف هموم، تريد قضاء حاجات، تريد توسيع الارزاق، اكثر من قول استغفر الله العظيم واتوب اليه. جرب جرب، اجعل ذكرك في ذلك اليوم من اوله الى اخره اكثر من الاستغفار في كل غزوه وفي كل روحه. والله يا اخوان المسكين اللي ما يستطيع يكسب مثل هذه الدرجات وهذه الحسنات في اعمال بسيطه، يقول فقط من قال سبحان الله وبحمده في اليوم ايش اجره، ايش الاجر المترتب؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره كتبت له ايش؟ 100,000 حسنة وحطت عنه 100,000 خطيئة. بسيط العمل، والاجر المترتب عليه كبير. اسهل العبادات، ايسر العبادات ذكر الله. ايش الاصل في الذكر؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. بالليل بالنهار انهج انهج بحمده. يكفيك شرف يا من تذكر قول الله اذكروني من انت؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منهم. سبحان الله، من انت الفقير المسكين حتى تذكر في ذلك المجلس؟ هذا يقول هل دعاء المجلس يغفر الغيبة؟ لا يا اخوان، الغيبة كبيرة من الكبائر، الغيبة كبيرة من الكبائر، والكبائر ايش اللي يكفرها؟ التوبة. اذا اغتبت احد ايش كفرتها؟ كفرتها التوبة. طيب، من شروط التوبة ان ترد المظالم الى اهلها. اقدر اقول حق الرجال انا اغتبتك؟ بعضهم قد يتقبل ويقول عفى الله عنك، وبعضهم ما يتقبل. فدرءا للمفسدة، المجلس اللي انا ذكرته فيه بغيبة وذكرته فيه بشر اذكره فيه بخير، وادعو له واستغفر له، عفى الله ان يعفو عنا وعنه. اذا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اسناد الحديث صحح اسناده احمد شاكر، وصححه احمد وابو داود وابن ماجه. اذا امر الاستغفار امر عظيم، فما خرج الاستغفار من لسان صادق وقلب خاشع الا غفر الذنب مهما كان. ما خرج الاستغفار من قلب صادق ولسان خاشع، العكس، ما خرج الاستغفار من لسان صادق وقلب خاشع الا غفر الذنب مهما كان. عن زيد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا غفر له وان كان فرا من الزحف. من قال ايش؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، قال الا غفر له وان كان فرا من الزحف. من الموبقات السبع تولي يوم الزحف، لكنه اذا صدق بلسانه وخشع بقلبه وقال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، قال غفر له ما كان منه ولو فر من الزحف مهما كان الذنب. اقول نعم، مهما كان الذنب. مصداق قول الله في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ولا رجوتني الا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لكن الشرط لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لماذا يقدون الباب على المذنبين؟ لماذا يقدون الباب أمام المقصرين؟ لماذا قال ذاك العابد للذي قتل 100 قتل 99 ما لك توبة؟ فكان نتيجة الكلمة التي قالها أنه قتل. قال مدام ما لي توبة بكمل فيه 100. من يسد باب الرحمة؟ كل الأبواب تغلق إلا باب الرحمة. آخر باب يغلق